إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما زلنا في كتاب التيمم أو باب التيمم في فضل شروط التيمم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن شروط التيمم ثلاثة أولها العجز عن استعمال الماء وذكر أنها نوعان النوع الأول عدم وجود الماء والنوع الثاني عدم استطاعة استعمال الماء لمرض أو خوف أو غيره الشرط الثاني هو طلب الماء والبحث عن الماء ويشترط لمن يجوز له التيمم أن يبحث عن الماء أولا فإن لم يجده جاز له أن يتيمم الشرط الثالث وهو دخول الوقت وهذا الشرط يبنى على مسألة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة فالجمهور على أن التيمم مبيح للصلاة وعلى ذلك يشترط دخول الوقت لأنه لا تباح الصلاة قبل الوقت وهو قول الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية أما الحنفية عليهم رحمة الله فاختاروا بأن التيمم يرفع الحدث كالوضوء تماما فبناء على ذلك قالوا أن دخول الوقت ليس شرطا من شروط صحة التيمم وهذا هو اختيار شيخ الإسلام التيمية وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد وهو الراجح والله أعلم ولكن سنضطر أن احنا نفرع على مذهب الحنابلة يبقى على قول الحنفية والراجح أن دخول الوقت ليس شرطا في التيمم يعني أن لو إنسان تيمم وصلى الظهر وبقي على طهارته حتى صلاة العصر ودخل وقت العصر فيجوز له أن يصلي العصر بنفس التيمم على القول الراجح بخلاف قول الجمهور منهم الشافعية والحنابلة والمالكية أما اختيار شيخ الإسلام التيمية وهو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع وهو قول الظاهرية أنه يجوز له أن يصلي بالتيمم ما لم يحدث بيقول هنا الثالث دخول الوقت لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه يعني لا يباح الصلاة قبل الوقت فلذلك هو مستغن عن التيمم كما لو تيمم وهو واجد للماء كبقية الشروط يعني وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها لأنها تباح بها الصلاة يباح بالتيمم الصلاة ولا يباح الصلاة النافلة في وقت النهي فلا يباح التيمم لها لأنه قبل وقتها وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه يعني تيمم للضحى وبعد ما صلى الضحى انتظر قليلا فأذن الظهر هل يباح له أن يصلي الظهر بنفس التيمم الذي صلى به الضحى على قول الحنابلة أنه لا يجوز له ذلك لأنه تيمم لنافلة ولم يتيمم لفرض وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء يعني التيمم لفرض يبيح ما دونه النفل وغيره وتيمم لنفل يبيح ما دونه ولا يبيح ما أعلاه وإن تيمم لأقل من النفل لا يبيح النفل ولا الفرض ويبيح ما دونه وهكذا مسألة ثانية بتقول خروج الوقت متى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب ده برضه نفس المسألة تفريع على هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث هم عشان الحنابلة بيقولوا أنه مبيح للصلاة قال أن خروج الوقت يبطل التيمم لأن التيمم أبيح له عند دخول الوقت فيبطل عند خروج الوقت لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة طهارة المستحاضة وهي أن تتوضأ لكل صلاة فإذا خرج وقت الصلاة بطل الوضوء. مثال: امرأة توضأت لصلاة الفجر وبعد خروج الشروق أرادت أن تصلي الضحى، هل تصلي بنفس وضوء الفجر أم تصلي بوضوء آخر أو تصلي بتيمم آخر؟ على الحنابلة أن خروج الوقت يبطل التيمم ولا يباح له صلاة الضحى بنفس تيمم الفجر لأنه خروج الوقت. كل ده قول الجمهور. الحنفية عندهم هو ده الراجح، يعني قول الحنفية أنه هو زي الوضوء بالضبط، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. مدام الله عز وجل لم يفصل يبقى احنا ما نفصلش، وقال ما لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى تيممنا في عدم وجود الماء، يبقى ما يباح به الماء يباح به التيمم. رواية أخرى عند الحنابلة: يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء، اللي هي الرواية الأخرى التي توافق قول الحنفية وهي راجحة. وده قول الحسن البصري، قال: التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث، فأنت على وضوء حتى تحدث. ده قول الحسن البصري من التابعين، وهو قول الحنفية وغيرهم وشيخ الإسلام تيمية. مبني على أصل المسألة اللي احنا ذكرناها في أول الوضوء، التيمم، ودي مسألة كبيرة تحقيقها هينبني عليها فروع كثيرة في التيمم. اللي هيقول ان التيمم رافع للحدث هيستريح من كل الفروع دي وينقل كل الفروع دي لباب الوضوء ونواقض الوضوء، وما صح في الوضوء صح في التيمم. اما اللي هيقول زي الحنابلة كده ان التيمم ده ضرورة، فهو يبيح الفرض اللي انت فيه بس، الله أعلم الفرض اللي جاي هيحصل فيه ايه، مش يمكن يجي ماء، فانت تيممت يبقى يباح لك انك تصلي الوقت ده، خرج الوقت يبقى ايه تعيد تاني الايه التيمم، وهكذا. الانسان يعمل ايه؟ عايز ياخد بالراجح وهو في ساعة من ذلك، عايز ياخد بالاحوط فهو ده الافضل، انه يحتاط ويتيمم لكل صلاة حتى يخرج من العهدة، ويبقى كده باجماع المسلمين، يعني لو هو تيمم لكل صلاة باجماع المسلمين خرج من العهدة وصلاته صحيحة بالاجماع. اما لو دخل في الخلاف الجمهور بيقولوا صلاته باطلة، فمن اجل ذلك الانسان بيدرس الفقه عشان يتورع ويعمل ما يرضي ربه في دراسة هذا العلم. فصل: والأفضل تأخير التيمم. التيمم يعني في الجمع، يعني واحد هيجمع الظهر والعصر، لا يصلي التيمم بواحد مش مشكلة، لأن ده أصبح وقت واحد. نعم، ما هو ده بقى الخلاف. الجمهور بيقولوا يجب عليك انك تتيمم تاني للعصر، ده الجمهور بيقولوا يجب عليك تصلي تاني للعصر، تتيمم تاني للعصر، ده قول الجمهور، ده قول الجمهور. انما على الراجح انك في ساعة انك انت ممكن تصلي بيه ما لم تحدث، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. فانت مخير بين حاجتين، افضلهم انك انت تتيمم لكل صلاة على قول الجمهور، انما انت في ساعة من القول الاخر، لان القول الاخر ادنى من القول الاول. فلو ان في قول بالوجوب والاستحباب والراجح هو الاستحباب، فانت مخير بانك تفعل او لا تفعل. فكذلك نفس الكلام، انت مخير بين انك انت تتيمم لكل صلاة وده افضل عشان توافق قول الجمهور، او تتيمم عند كل حدث وده الراجح. طب فصل: الافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت. ده بقى عند ده قول الأئمة الأربعة ان هو يؤخر التيمم الى اخر الوقت، بس الحنابلة بيقولوا ان رجا وجود الماء. يبقى هنا بقى ايه، قال الافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا، يبقى ان دي شرطية، يبقى عايز يقول ان في حالتين، تأخير التيمم الى اخر الوقت في حالتين: ان رجا وجود الماء او لم يرجا وجود الماء. ان رجا وجود الماء فالافضل له تأخير الى ايه، الى اخر الوقت. طب وان لم يرجا وجود الماء فله أن يتيمم في أي وقت. يبقى أنت تذاكرها كده، لما تيجي تذاكر دايما الكتب الفقه وتلاقي فيها قيود اعملها شجرة أو اعملها خريطة، تكتب سؤال كده إن التأخير التيمم لآخر الوقت فيها حالتين، الحالة الأولانية إن رجع وجود الماء فالأفضل له تأخير، إن لم يرجع وجود الماء أو إن لم يرجع وجود الماء ففي الحالة دي لا الأفضل عدم التأخير. الأئمة الأربعة بيقولوا إيه؟ الأفضل التأخير إن رجا وجود الماء. بمعنى إيه المسألة؟ معناها ان عدم الماء في اول الوقت ويرجو وجود الماء قبل انتهاء الوقت. يرجو يعني ايه؟ يعني انقطاع الماء كان عذر وهو ينتظر الماء لعله ان ياتي قبل الايه؟ قبل الصلاه. فالافضل له التاخير ليصلي بالايه؟ بالتيمم. يبقى هو التعارض هنا ايه؟ لما تيجي تقصها بقى على الاصول، تعارض ان يصلي بتيمم في اول الوقت يبقى حصل له ايه؟ فضيله. او يؤخر الوقت مع الوضوء، يبقى انه الافضل الوضوء في اخر الوقت ولا التيمم في اول الوقت؟ في تعارض اهو. فالائمه الاربعه قالوا لا طبعا الوضوء في اخر الوقت، لان التيمم بدل ضروره، بدل، انما الوضوء اصل واخر الوقت فضل. يعني ثاني اصلي في اول الوقت ولا في اخر الوقت؟ اول الوقت افضل، اخر الوقت يباح. فهو ترك الافضليه عشان يصلي بوضوء طاهر. فالائمه الاربعه قالوا الافضل له ان يؤخر الى اخر الوقت. طب فرضنا هو لا يرجو وجود الماء في صحراء وهو يعدم الماء ومش عارف هيجي امتى، ممكن يوم اتنين، وممكن كمان ايه يظل فترة لا يجد الماء، وممكن يجي دلوقتي. ففي الحالة ديت يتيمم ويصلي ولا يؤخر، لان اصبح الوضوء في اخر وقت مظنون. فعشان يؤخر لشيء مظنون فاغلب الظن ان هو ايه لا هيطول ده ولا هيطول ده، ترك الفضيلة لشيء يظن ان هو او يغلب على ظن ان هو مش هيحصل الفضيلة الاخرى، فيفعل بالمظنون ويترك المشكوك فيه ان رجا وجود الماء. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم، يعني ينتظر ما بينه وبين اخر الوقت. واحد جنب وعايز يصلي فيقول خلاص انت في ساعه، الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت، فانت في ساعه في الوقت، فتنتظر حتى تتيقن انك لن تجد الماء. ولان الطهاره بالماء فريضه واول الوقت فضيله وانتظار الفريضه اولى. يبقى هنا بقى ايه القياس او التعارض كان ما بين فريضه الوضوء مع فضيله اول الوقت، والفريضه اولى من الفضيله. وان يائس من الماء، فريضه الماء، فريضه الوضوء يعني، وان يائس من الماء استحب تقديمه لئلا يترك فضيله متيقنه لامر غير مرجو. يبقى ده بقى اللي مظنون، ما دام هو مش عارف الماء هيجي امتى يبقى هو الافضل له ان يصلي في اول الوقت لان هو ده في وقته. ان يائس من الماء، يائس من الماء يعني ظن انه لن ياتي في الوقت، يعني في ظن، بس هو يقول ان رجاء وجود الماء ده ظن اقوى من الظن، اقوى من الظن. الرجاء يعني في ممكن ياتي، ظن ان ياتي الماء. رجاء ويائس الثاني ممكن، لا الشيء المرجو في غلبة الظن ان هو يأتي، اليائس غلبة الظن ان هو لن يأتي، الرجاء عكس اليأس، انه رجاء يعني غلبة الظن ان هو يأتي، يائس غلبة الظن ان هو لن يأتي، فعكسها يعني، فيائس من الماء يعني غلبة الظن انه لن يأتي الماء، كلها ماشية على غلبة الظن لانه كلها بالاحتمال يعني. يستحب له التقديم لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو. متى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه؟ طب فرضنا تيمم وصلى وبعد الصلاة بيسلم لقى الماء، يبقى صلاته صحيحة، لقى الماء أتى يبقى صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وإن وجد الماء في الوقت ولا إعادة عليه، وإن وجد الماء في الوقت يعني وإن الماء أتى قبل خروج الوقت، يعني صلى في أول الوقت في الظهر سلم على الساعة 2 أتى ماء، لا يلزمه الإعادة، وإن كان حتى لسه في بقية من الوقت. لان احنا قلنا المره اللي فاتت القاعده اللي ايه، ما دام اذن الشارع في العباده فلا يلزمه بايه؟ بالاعاده. لما روى عطاء ابن يسار قال خرج رجلان في السفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فاعاد احدهما الوضوء والصلاه ولم يعد الاخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. حديث رواه أبو داود وصحيح. صححه ابو سكن وابن القتان والحافظ. اثر عليه ضعيف، ضعفه البيهقي اللي هو يتلون ما بينه وبين اخر الوقت. وقال: وقد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح انه مرسل، ولانه ادى فرضه، قال من قال ابو داود يعني، ولانه ادى فرضه بطهاره صحيحه فاشبه ما لو اداها بطهاره الماء. فان علم ان في رحله ماء فنسيه فعليه اعاده. واحد صلى وبعد صلى بتيمم، وبعد ما سلم افتكر ان العربيه كان فيها ميه، جركن ميه، هل يجب عليه الاعاده ام لا؟ يجب عليه الاعاده. ليه بقى؟ لان الطلب شرط والبحث عن الماء شرط، وهو بحث ولم يجد ونسي جزء من البحث لم يستقصيه، فوجب عليه الإعادة لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوا لم يغسل. واحد توضى ونسى يغسل رجله وصلى، وبعد ما صلى افتكر، عليه إعادة الصلاة لأنها إيه؟ لأن الوضوء شرط. فكذلك الطلب شرط، وهو نسي في رحله، الرحل اللي هو متاع، متاع الإنسان، العربية، دبة، على حسب ما يكون يعني. وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه لأنه غير مفرط. فرضنا العربية هو تاه من السيارة وصلى، وبعد ما خلص قاعد يدور لقى السيارة بتاعته فيها الماء، لا إعادة عليه لأنه في أثناء التيمم هو بحث ولم يجد، ولكن وجد بعد الايه، هو لم يفرط وفعل ما عليه. الشروط: الشرط الاول وجود الماء، الشرط الثاني طلب الماء، الشرط الثالث دخول الوقت اللي هو بيقوله ده، او البحث طلب خلاص، يبقى ما كل ده ده ماشي، كل ده داخل في عدم وجود الماء. دي قلناها المرة اللي فاتت ان عدم وجود الماء نوعين، عدم وجود يعني مش موجود اصلا، عدم وجود يعني موجود ولا استطيع ان احصل عليه. زي المريض، مريض نايم على السرير وقدامه الماء، قدامه بحر وهو مشلول، هيعمل ايه يعني؟ لا يستطيع. يبقى في الحالة دي كأنه فلم تجد ماء، يبقى الوجود نوعين ذكرناها المرة اللي فاتت بالتفصيل. انما احنا ده في طلب الماء، هو طلب ونسي. هو عايز يفرق بين النقطة الأولى والثانية، أن في الأولى مفرط لأنه هو إيه؟ لم يبحث جيدا، لأنه لو بحث في السيارة كان وجد، هو ما بحث في السيارة، لو كان بحث في رحله، وده مظنة وجود الماء. الحالة الثانية هو بحث ولكن وجود الماء غائب عنه، هو عارف أنه غلامه معاه ماء بس مش لاقي الغلام، عارف أن العربية فيها ماء بس تايه عن العربية مش لاقيه. وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد، لأنه مفرط في الطلب، وإن كان أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه. بعد ما صلى بيبص لقى بئر، هيعيد ولا ما يعيدش؟ هو بيقول هنا العبرة في الإعادة وعدمها على وجود العلامات الظاهرة. لو علامة ظاهرة يبقى هو فرط. ليه؟ لأن العلامة ظاهرة تبان للناس كلها، يبقى هو ما بحس كويس. إنما لو كان بئر كأنه مساوي للأرض لا يراه إلا واحد واقف عليه، زي مثلا بلاعة كده ما بتشوفهاش إلا لما تقع فيه، يبقى أنت شفتها. أما البئر من بعيد ممكن يبقى ليه أعلام، أعلام يعني مثلا حاجات منصوبة، صور حواليه كده، وشيء منصوب كده يتحط فيها البكرة والدلو فيبان من بعيد. أما لو كان بئر ليس له أي علامات ظاهرة فهو غير مفرط. نعم، لو إيه؟ القريب اللي هو ما فيهوش ماء أصلا، واخد بالك، ومطمور وما فيهوش ماء وليس له علامات. ده بقى له صور وحواليه علامات ظاهرة. فصل: فإن وجد ماء لا يكفيه لازمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنوبا. مسألة ديت من المسائل اللي تنبني على قواعد. صورة المسألة: أنا عندي كوباية مية، دي اللي حلتي وجنوب، دي هذا الماء لا يكفي للغسل. أعمل إيه؟ لو قلنا فلم تجدوا ماء، لا أنا وجد ماء بس ماء لا يكفي. فالحنابلة قالوا لا، هي المسألة فيها تفصيل، وهي قاعدة موجودة في قواعد ابن رجب، القاعدة التامنة هنشرحها بالتفصيل دلوقتي، هي قاعدة مهمة جدا. القاعدة بتقول إيه؟ من قدر على بعض العبادة ولم يقدر على الباقي. بعض العبادة يعني التيمم، الغسل، دي عبادة أنا أقدر على بعضها، أغسل على قد ما أقدر ولم أقدر على الباقي، فهل يلزمني الإتيان بما أقدر عليه حتى يشترط لي إسقاط الباقي ولا لا؟ مثال آخر، مثلا واحد انقطع إيده من هنا، من إيه؟ من نص الساعد، ده قدر على إتيان بعض العبادة اللي هو ده، ولم يقدر على إتيان الباقي اللي هو المقطوع، فهل يلزمه أن يغسل ما تبقى ولا سقط الكل؟ الحنابلة قالوا والله المسألة فيها تفصيل كتير هنوضحه. فابن رجب بيقول المسألة على أربع أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصود في العبادة، مقدور عليه ليس مقصود في العبادة، زي واحد بيقرأ الفاتحة بلسانه، خلاص اللسان مش مقصود في العبادة إنما قراءة الفاتحة هي المقصودة، فأخرس، يبقى سقط عليه الفاتحة ولا لا؟ سقطت عليه الفاتحة، ما يلزموش قراءة الفاتحة لأنه لا يستطيع الإتيان بوسيلة بهذه الوسيلة. أول جزء في القاعدة أن يقدر على الإتيان على العبادة، ولكن اللي غير مقدور عنه ده وسيلة وليست مقصود في العبادة، وسيلة وليست مقصودة في العبادة. واحد مثلا أقرع ماشي وعمل عمر، يحلق ايه بقى؟ مش هيحلق حاجه، معاه ماكينه حلاقه اجود نوع، بس مفيش حاجه تتحلق، تسقط عليه العباده بالكليه ولا يلزمه يجيب الموس كده ويعمل نفسه بيحلق؟ لا، يقول لك سقطت عليه العباده بالكليه لان مفيش عباده اصلا، غير مقدور على الاتيان بالعباده، والمقدور عنه وسيله، المقدور عليه اللي هو الموس اللي في ايده وسيله للحلق. طب ما ممكن يرمي الموس ويجيب ايه؟ كريم يزيل الشعر، يجيب مكنه يحلق بيها، اي وسيله اخرى، اللي مقدور عليه وسيله والعباده نفسها سقطت، قراءه الفتحه نفسها سقطت، خد بالك. فهو واحد اقرع، هل يلزمه الاتيان بالعباده؟ لا. فده أول جزء لا يلزمه الإتيان بالعبادة، بل يستحب له إمرار الموس كده عليه فقط عشان يدخل فيه الفضل، يستحب له. يعني واحد عمل عمرة وأقرع، أو واحد حلق شعره وعمل عمرة تاني وشعره لسه ما نبتش، فيستحب له إمرار الموس، إنما الحلق كله سقط، يعني بعد ما يعمل عمرة هيقلع وكأنه حلق زي الأقرع بالظبط. ده أول نوع، اللسان، هو اللسان وسيلة، خدت بالك، ودي الوسيلة الوحيدة، تحريك اللسان والشفتين لقراءة الفتحة، فلما سقطت الوسيلة سقطت العبادة تبعا للوسيلة، لأن دي الوسيلة الوحيدة، كأن هي دي العبادة، يسقط عنه قراءة الفتحة خالص. واحد أخرس، لا ما يقرأهاش، لا سقطت من عليه. واحد اللي واجب عليه تحريك اللسان في الفتحة، تحريك اللسان في الفتح هيعمل ايه وهو اشل، يعني لسانه مقطوع او اخرس، وتحريك اللسان لا تصح الفتح الا بتحريك اللسان وشفتيه، سقطت من عليه تحريك اللسان وشفتيه، سقط من عليه. معجوز عنها، هو عاجز عنها، لا لا لا، مش ما سقطتش عليه العبادة كلها، سقط عليه تحريك اللسان والشفتين، تصحيح لمحمد. تحريك اللسان والشفتين اللي سقط. القراءة بقدر الإمكان على قلبه، إنما تحريك اللسان والشفتين على زي محمد قال تحريك اللسان والشفتين سقطهم، لأن هو اللي عاجز عنه هي الوسيلة، فبقيت الأصل إن هو يستطيع إن هو يمررها على قلبه، فوجب عليه إن هو يقف ويبقى واقف كده ويفكر في الفاتحة ويمررها على قلبه، سقطت من عليه التحريك. الحالة الثانية إن العبادة تجب تبعا، واجبة تبعا مش أصل، والتبع نوعين، تبع تكميلي وتبع احتياطي. ماشي، مثال للتبع التكميلي. واحد جه يقف في الحج في عرفة، حصر، مش الوقوف في عرفة هو ده الشرط في الحج، الحج عرفة اللي يقف عليه يبقى يستطيع انه يأتي بكل فروض الحج. اللي عجز عن الوقوف في عرفة سقط عليه الحج كله، بس هو في منى يعني الجمرات قدامه كده ويقدر يرمي الجمرات، نقول له يجب عليك انك ترمي الجمرات عشان انت سقطت بعض العبادة فلزمك الاتيان بالباقي؟ لا، نقول له لا، لان رمي الجمار تبعا تكميليا للوقوف، لو وقف يرمي، لو ما وقفش يبقى الرمي ملوش لازم. تمام كده؟ يبقى ده بيسموها تبع للعبادة ولكنها ايه؟ تكميلية للعبادة. طيب النوع التاني بقى مثال تبع للعبادة ولكن احتياطا، تحتاط للعبادة. واحد اتقطعت ايده بس من هنا بقى من المرفق، اتبقى جزء من المرفق يسير، فهل يلزمه غسل المرفق الجزء اليسير؟ هنقول والله ان كان في جزء من العبادة واجب يلزمه الاتيان به، لان ده تبع احتياطي. واحد اتقطعت ايده من هنا يجب عليه غسل الصحيح، صح؟ اتقطعت عليه من هنا يجب عليه غسل الصحيح، اتقطعت عليه من المرفق وجب عليه غسل الايه؟ المرفق، لان المرفق باقي والمرفق داخل تبع الغسل. طب اتقطع من العضد سقط الكل، سقط بالكلية، يبقى الجزء بقى اللي هو وجب احتياطي، وجب تبع للعبادة احتياطي نوعين، بقي من العبادة شيء ولم يبق منها شيء. فإن بقي من العبادة شيء وجب الإتيان بالباقي زي جزء من المرفق أو جزء من الساعد، إن لم يبق من العبادة شيء سقطت العبادة كلها. خلاص. تاني، الواجب مش هنسميه احتياطي، إنما وجود مرفق أنا ما أعرفش قد إيه بس وجوبه يقيني، في وجوب يقيني، زي مثلا الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى إيه؟ إلى الليل، دخول الليل بعد اشتباك النجوم بالمغرب، فيجب على المسلم أن ينتظر حتى إيه؟ إذا أقبل الليل منها هنا، صح؟ فيجب عليه إن هو ينتظر ولو ثانية، دي بيسموها وجوب العبادة احتياطي، لأن أول ما المغرب يدن بالضبط أنت ما أنتش متيقن دخل الليل ولا لأ، أنت تتيقن إمتى؟ بدخول أول ثانية بعد صلاة المغرب. فنقول لك خلاص، عشان كده ربنا قال ايه؟ الى الليل مش الى الغروب، الى الليل، لان دخول الليل ده احتياطا للعبادة. خلاص. فغسل المرفق احتياطا للعبادة، لانك انت ما انتش عارف المرفق بقي منه جزء قد ايه باقي، ده احتياطي. انما في الاولانية بقي جزء من العبادة، جزء من العبادة يعني نصف الساعد باقي، ده انت متيقن فتغسل الباقي، وكذلك الساق لو بقي منها شيء. فإذا المسألة الثانية وجوب العبادة تبعا لغيره، فهي نوعين، تكميلي زي رمي الجمار مثلا فده لا يلزمه، واحتياطي، وده نوعين، إن بقي من العبادة شيء يلزمه، إن لم يبقى شيء فيستحب ولا يلزمه. الحالة الثالثة ممكن ترجعوا لها القواعد ابن رجب وتفهموها، قواعد ابن رجب قواعد متميزة جدا وبيفصل العبادات فيها، احنا كل ده لسه ما جيناش لمسألة الكتاب. الحالة الثالثة بقى جزء من عبادة وليس بعبادة بانفراده، وهو غير مأمور به لضرورة. مثال مثلا واحد مريض ولا يستطيع الصوم، يقول أقدر أصوم لغاية الظهر زي صيام الحجة كده، فهو هل يجب عليه الصيام لغاية الظهر وإن عجز فطر، ولا سقطت العبادة بالكلية؟ سقطت العبادة بالكلية. ليه؟ لان اللي هيفعله ده مش عباده. مفيش في الشرع حاجه اسمها يصوم لغايه الظهر، فماش عباده. العباده يصوم لغايه المغرب، صح؟ مفيش صيام عند في الشرع اسمه لغايه العصر، ده صيام العيال الصغيره الاطفال اللي بنضحك عليهم. انما شرعا لا يثاب عليه. لو واحد صام لغايه قبل المغرب بثانيه واحده وفطر، لا يكتب له صيام هذا اليوم، كانه ما صامش. واحد صلى وقبل ما يسلم احدث، هيعيد الصلاه، فدي مش عباده. العباده ان يصوم من الفجر الى المغرب. فاذا هو مقدور على جزء من العباده، بس الجزء ده مش عباده، فعشان كده لا يلزمه بالكليه، بلا خلاف لا يلزمه. مثال اخر بقى مهم هيجي عندنا هنا في الكتاب. واحد عليه كفاره يمين ومعاه فلوس لا تكفي لعتق رقبه، معاه فلوس لا تكفي لعتق رقبه، هل يجب عليه نقول له خلاص اعتق نصف رقبه والنصف الثاني كمله صيام، او النصف الثاني اطعام؟ مش الايه بتقول ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فقال ايه؟ خلاص انا معايا فلوس، هقوم انا جاي اطعمت 5 مساكين وهعتق نصف رقبه، دي الفلوس اللي معايا. ينفعه؟ لا. في الشرع حاجه اسمها اطعام 5 مساكين؟ يا 10 يا ما فيش، صح؟ لو اطعم 9 ما يبقاش مكفر، وما فيش حاجه اسمها اعتق نصف رقبه. فاذا الذي سياتي به ليس بالعباده اصلا، يبقى سقطت عليه كلها، يبقى سقط عليه العتق والاطعام والايه والكسوه، وانتقل الى الصوم. لا انا بتكلم عن ادنى رقبه تجزئ في الكفاره. لا انا معايا مثلا 500، و500 دول ما يجيبوش اي حاجه، ما يجيبوش رقبه عيل صغير حتى. ماشي خلاص، يبقى سقط عني ان انا اعطيت رقبه، لكن دول يكفوني في اطعام المساكين. مش هيكفوك اطعام المساكين كلهم مثلا، بس لو كفوني، لو كفوك يلزمك. خلاص احنا بنتكلم عن ان الجزء الاول الاختيار ده، لان انت عارف كفاره اليمين جزئين، جزء اختياري وجزء اجباري. الجزء الاختياري فكفرته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. انت مخير بين 3 حاجات، تحرير رقبه او اطعام 10 مساكين او كسوه 10 مساكين. والكسوه ما تجزئ في الصلاه، يعني جلبيه في كل واحد 10 جلبيات. فمن لم يجد فصيام 3 ايام، فمن لم يجد الثلاثه دولت فصيام 3 ايام، مش الصيام على طول. فهو بيقول هو مش واجد مال يكفي للاطعام او الكسوه او ينتقل الى الصوم. الحالة الأخيرة بقى اللي هي المسألة بتاعتنا ديت زي الحالة الرابعة بس عبادة، جزء من العبادة بس هو عبادة، لا يقدر على إتيان العبادة كلها، بس اللي هيأتي بيه ده عبادة في حد ذاته عبادة. مثال مثلا، واحد قادر على القيام في الصلاة وعجز عن قراءة الفاتحة. العجز عنه ده اللي هو قراءة الفاتحة دي عبادة والقيام عبادة، هنقول له يلزمه أن يأتي بالقيام وتسقط عليه الايه؟ الفاتحة، لأنه عبادتين منفردتين، لا دي علاقة ليها علاقة بدي ولا ليها علاقة بدي. مثال آخر مثلا، يعني يقف على كده يقعد يقرأ. واحد عاجز عن الإتيان ببعض الفاتحة، زي واحد ألدغ مثلا بيقول على الرهي هو عاجز عن إتيان بعض الفاتحة، نقول له سقطت عليك الفاتحة كلها ولا يجب عليك الإتيان بما تقدر عليه؟ هنسأله سؤال تاني، هل اللي انا اقدر عليه دي عبادة منفردة ولا ليست عبادة؟ قراءة الفاتحة عبادة ان شاء الله، يقول بس مالك يوم الدين، ده عبادة مشروعة، آية اياك نعبد واياك نستعين، دي ما فيهاش رخ خالص. فيلزمه الاتيان بالفاتحة ويسقط عليه الايه؟ الباقي. طب بقى المسألة دي بقى الحنابلة بيدخلوها في الصورة دي، ان هو وجد ماء لا يكفيه لازمه استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا. طب سؤال، هو الوضوء عبادة ولا لا؟ لا، الأربع حالات. أول واحدة إنها تجب وليست عبادة في ذاتها، دي أنت عايز بالترتيب، هتبقى مقدور عليها وليست مقصودة في العبادة، زي الموس مقدور عليها وليست مقصودة في العبادة. تاني حاجة تبع للعبادة، سواء بقى تكميليه او احتياطيه، هي اللي فيها تكميل تكميليه واحتياطيه. ماشي. التالت حاجه تبع منفرده عن العباده بس ما هيش عباده، يعني تبع للعباده بس ما هيش عباده لو انفردت. الرابعه تبع العباده بس لو انفردت عباده. مثال بقى ديت هو بيضرب عليها مثال اللي هي دي. فانت بقى لو عايز تلخص الموضوع اكتب بقى تحت المثال ده فان وجد ماء لا يكفي، ده هي بقى تحت قاعده مقدور غير مقدور عن العباده ولكنها عباده لو انفردت. ايه هي العباده بقى اللي هما بيقولوا عليها؟ ان الوضوء للجنب عباده ولا لا؟ عباده. الوضوء للجنب عباده، يعني واحد جنب يشرع له ان يتوضا وياخذ ثواب ولا لا؟ ياخذ ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جنبا وأراد أن ينام يتوضأ، أراد أن يأكل يتوضأ، أراد أن يجامع مرة أخرى يتوضأ، ولا يلزمه الغسل. فأصبح هنا دي عبادة، فدخلوها تحت الحالة الرابعة اللي هي تبع للعبادة ولكنها لو انفردت أصبحت عبادة لوحدها. يبقى هنا عشان يبقى المثال صح بيقولوا إيه؟ فإن وجد ماء لا يكفيه وكفاه للوضوء، لأن لو غسل إيده لوحدها ما هيش عبادة، رجله لوحدها مش عباده، لازم يكفي للوضوء. يبقى ده عشان اتوضى بيه، عشان اغتسل بيه مش هيكفيني، انما يكفيني ان انا اتوضا فقط. تخش تحت الايه؟ المساله الرابعه. هم دخلوها تحت المساله الرابعه، بس في نقد على هذا التدخيل. النقد ده انا هقوله دلوقتي. هو بيقول هنا تيمن الباقي ان كان جنبا، يبقى عشان تخش لازم نحط قيد ان هو يكفي للوضوء، والقيد ده وضعه ابن رجب في القواعد بتاعته ان هو يكفي للوضوء عشان يصل لمرحله العباده، لان غسل اليد لوحدها مش عباده. النقد ايه؟ هو النقد ان هل هذه العباده كانت على سبيل الوجوب ام على سبيل الاستحباب؟ لما نقول الجنب يتوضى نقول يجب عليه ان هو يتوضى ولا يستحب؟ هيستحب. فلما يستحب في المسألة الأصلية إزاي تفرع عليها مسألة بالوجوب؟ هو هنا بيقول يلزم أنه يتوضى، صح؟ لا، واحد جنوب عن وضوء، يعني هو يلزمه استعماله في الوضوء ويتأمم لبقية البدن. هي المسألة كلها بتقول إيه؟ فإن وجد ماء لا يكفيه لازم استعماله وتأمم للبقي إن كان جنوبا. يبقى هي المسألة في الجنوب. المحدث هتيجي بعدها على طول، لو محدث هيعمل إيه؟ هنا إن كان جنبا لقوله فلم تجد ماء، وهو وجد لماء لا يكفي. الحنابلة أنا بس عايز أشرح ليه الحنابلة دخلوها تبع الحالة الرابعة، لأن الوضوء لوحده إذا انفرد عبادة فلازمه أن يأتي بالعبادة. الرد على الكلام ده إن إحنا موافقين على كل القواعد اللي هو بيقول عليها ديت، بس هو أقحم هذه المسألة في النوع الرابع. ليه؟ لأن كانت العبادة ديت على سبيل الاستحباب أصلا مش وجوبا، فذي يفرع عليها بان هو يجب عليه ان يتوضا. اذا كان اصلا لو فيه ميه ما كانش يجب عليه ان هو يتوضا، يبقى انت تقولي لما يبقاش فيه ميه يجب عليه ان هو يتوضا؟ فالقياس لا يستقيم. يلزم يستحب ماشي، هنقول يستحب ماشي. ليه؟ لان يستحب اصلا في الاول، انما لا يلزم. هو ان هنا قال يلزمه، شوف، فان وجد ماء لا يكفيه لازمه استعماله وتامم البقي ان كان جنبا لقوله فلم تجد ماء فتيمم. هو التحقيق المسألة ان على الراجح ان هو فلم تجد ماء وهو غير واجد للماء في الحقيقة، لان الماء اللي واجد لا يكفيه فكأنه لم يجد، لان احنا قلنا ان صور عدم الماء ممكن وجود الماء ولا يكفيه، ممكن وجود الماء ولا يصل اليه، كل ده صور من عدم وجود الماء. يعني مثلا ايام البقعة الزيت الشهيرة اللي كانت مرت في كفر الشيخ ديت، كان في ماء ولا لا؟ كان في ماء، بس ممكن لا اصل الى هذا الماء. هو كان على الراجح انه ما ينفعش يتوضا يتيمم، لان كان في ماء في الدكاكين، كان ممكن يشتري، ممكن يستلف، ممكن يستعير، كل ده كان بدائل له. ان عجز عن كل البدائل ديت يروح له التيمم خلاص. طب ما احنا ممكن ده، انت ممكن تاخد عربيه تروح لبلطيم تملى جركن ميه من البحر ببلاش وترجع تاني بالعربيه، هنقول الكلام ده فيه مشقه ولا لا؟ وفي خروج للوقت فلا يلزمه، بس واجد للماء ولا لا؟ واجد، بس لا يستطيع التحصل عليه، كأنه بينه وبين الماء جدار طويل ما يعرفش أن يصعد عليه. فهنا في الحالة ديت هو في الحقيقة الاستدلال بكلمة فلم تجد ماء استدلال غير مستقيم، لأن هنا وجد الماء فعلا ولكن لا يستطيع أن يستعمله لإكمال العبادة، وكون أنه هو يلزمه في الوضوء ما يلزموش اصلا فلا يلزمه تبعا، لا يلزمه اصلا اصلا في المساله الاولانيه فلا يلزمه في التامه. انا لو بتاخد رايي انت تعيده، لا لان في هذا الوقت ما كانش يباح فيه التيمم، لان كان في واجد الماء في الحقيقه، واجد كنت انت ممكن تشتري ميه تشتري وبرضه الوضوء من الترعه ما هوش مذموم مش ممنوع، لان في الحقيقه ان الترعه ما هيش مضره الا بشروط ماء جاري، وجود البلهارسيا فيها سركريا ما بتخشش الجسم الا بعد 6 ساعات، وده في غالبا هتنشف الماء ومش هتخش في البدن. يعني امتى يجيله بالهرسية يتضرر؟ ان بقي في الماء اكثر من 6 ساعات، اما لو توضى بالمية وطلع ونشف هتموت السركارية، لان السركارية مش موجودة في الماء الا باستمرار الماء حياتها، لو خرجت عن الماء هتموت السركارية. فما كانش يباح للانسان ان هو يتيمم في هذا الوقت، اللي يتيمم يعيد يعني. طيب فلم تجدوا ماء وهذا واجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يبقى الحديث ده ليس على ظاهره، ليس على اطلاقه، انما هو هيتقسم لاربع تقسيمات اللي هو الحنابلة قسموه. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وكان الامر ده عباده مستقله فياتي بالعباده المستقله. طب اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، ولكن ما استطيع ليس عباده، زي من استطاع ان يصوم لغايه الظهر فاتوا منه ما استطعتم، بإجماع المسلمين لا يجوز له أن لا يشرع له أن يصوم لغاية الظهر، ولا يجب عليه ولا يلزمه وليس فيه ثواب. فإذا لما نقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ده لازم يتفصل التفصيلات اللي الحنابلة فصلوه. لا لا كل ده زائد عن حاجته، ما هوش محتاجه العطش، ما هوش محتاجه لحاجة أي شيء. هو كل الناس مش عطشانة، ما فيش حد عطشان، ما فيش مش محتاجه لحاجة تانية، وجد كوباية مية هيت، والميه هتيجي بعد الصلاه، بعد دخول الوقت، بعد خروج الوقت يعني. فيلزمه دلوقتي يا يتيمم يا يستعمل دول، والاستعمال دول لا يكفيه للايه؟ هنقول بقى لو كانت عباده، لو كان ده يكفيه للوضوء كامل تخش في المساله، ان كان على الاستحباب او الوجوب على قول الحنابل. ان كان لا يكفيه الوضوء اصلا فنقول له خلاص يبقى المساله اصلا ما فيهاش عباده اصلا، فاذا انفرضت هتخش في الحاله الثالثه. حديث ايضا واذا وجدت الماء فامسه جلدك، برضو الحديث ده محمول على وجود الماء يعني يكفي للوضوء، وإلا ما فيش معنى أن أنا مس جلدي، أن مس الجلد ما هوش عبادة. ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. مسح يعني التيمم، مسح أبيح في حالة الضرورة، يعني ضرورة اللي هي عدم وجود الماء، فلم يبح في غير موضعها اللي هو وجود الماء. فخلاص يقول لك خلاص مدام لم يبح في غير موضعها يغتسل بقدر الإمكان بالماء ده ويتيمم للباقي كمسح الجبيرة. مسح الجبيرة واحد عامل جبيرة لغاية نصف الساعد، نصف الساعد هيمسح على الجبيرة ويسقط الباقي، ولا يجب غسل الصحيح ويمسح على الجبيرة؟ واحد ايده مكسورة ومجبسها بس لغاية هنا، هنقول له تغسل الجزء ده وتمسح الباقي، يبقى الضرورة تقدر بقدرها. طيب إن كان محدثا، دي بقى الشق الثاني من المسألة، الأول كان جنوب ده بقى محدث. طب السؤال نخش ندخل المحدث في أي جزء من الأربعة؟ هم الحنابلة دخلوه برضو في الرابع، وهو الصحيح يخش في الايه؟ في الثالث، الرابع اللي هو إذا انفردت العبادة، إذا انفردت كانت عبادة مستقلة، الثالث إذا انفردت لم تكن عبادة مستقلة. طب هو وجد ماء، واحد حدث أصغر وجد ماء لا يكفي إلا لغسل ذراعه فقط، هنقول له يجب عليك أنك تغسل الذراع والباقي تتيمم له؟ هنقول طب غسل الذراع هل عبادة منفردة ولا لا؟ إن كانت عبادة منفردة وده مش عبادة، مفيش حد ياخد ثواب على غسل الذراع. إن كان محدثا ففيه وجهان، يبقى المحدث عند الحنابلة وجهين، إنما الجنب ما عندهمش أوجه، هي حالة واحدة أنه يلزمه. أحدهما يلزمه استعماله لذلك، وده المذهب، والآخر لا يلزمه لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فتبطل طهارته بخلاف غسل الجنابة، وده الراجح. طيب يبقى هي القاعدة فرعناها وذكرنا فيها كلام والرد عليها. إن كان بعض بدنه صحيحا لا يلزمه القول الثاني، لأن المولى شرط. بيقولوا إيه لا يلزمه ليه؟ لأنه لو غسل ديت، طب ما هو برضو لهيش عبادة، ويشترط عشان تبقى عبادة إن هو يأتي بالبقي كله متواليا، لأن المولى شرط في الوضوء. هيجيب المولى منين؟ يبقى هو قيد فقط في الوضوء المولى، وفقط في الوضوء وغسل بقية الأعضاء. يبقى هو عمل إيه بقى؟ فين العبادة اللي هنا؟ ما هيش عبادة أصلا، خدت بالك؟ ان هو لا يلزمه، لا يلزمه على الراجح، انما على قول الحنابلة ان هو يلزمه. الشافعية مع الحنابلة الاثنين مع بعض بيقولوا نفس القاعدة، الاربع قواعد دولت عند الشافعية زي الحنابلة بالظبط، والجمهور يخالف الشافعية والحنابلة. يعني الجمهور يقولوا لا يلزمه استعماله ويتيمم مرة واحدة. الحنابلة والشافعية قالوا لا، لان الجنابة هنا غسل الاعضاء عبادة، فيلزمه الاتيان بالعبادة. الرد عليه الجمهور قال ايه؟ لا، اصل العباده دي اصلا ما هيش واجبه، مستحبه مش ملزمه، فازاي تلزموها في حاله الايه؟ في حاله عدم وجود الماء. طيب مثال اخر، مثال اخر مثال بقى. وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح. ضربنا مثال بالواحد اللي هو جزء متجبس، غسل الصحيح وتيمم للجريح او للجريح جنبا كان او محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصابته الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني وضعفه الدارقطني. الأثر ده ضعيف، الجزء الأخير منه ده ضعيف، الجزء الأخير ضعيف. فهم الحنابلة بيقولوا إيه؟ يغسل الصحيح ويتيمم للباقي، والراجح ان هو يغسل الصحيح ويمسح على الجريح. يعني واحد ايده مكسوره لغايه هنا، فيجب عليه ان هو يغسل الصحيح ويمسح الباقي. لو كان صوابعه طالعه هنقول له هتغسل الصوابع بقدر الامكان، بقدر على قدر ما يستطيع. يعني امكانش هيغسلها، يحط ايده كده في ميه بحيث ان هو يبلها لغايه ما، عشان الميه ما تخشش في القطن مثلا، بقدر الامكان بقدر ما يستطيع، ويمسح الباقي. لو كان عايز يغتسل برضو نفس الصورة، هيغتسل بدنه كله ويسيب دي كده ويقوم جاي يغسل الصحيح ويمسح الايه على طبعا ما لا يمسها الماء. عايز يحط عليها كيسة، يحط عليها كيسة، بيتصرف، او يشيل بايده خالص ويغتسل بدنه كله وبعد كده يبقى يمسح على الجريح. انما كان يكفيه من اول انما ده ضعيف أصلاً، ده حديث طويل. قصة الحديث بقى إيه؟ إن كان الصحابة في سفر، وبعدين أصاب أحد الصحابة شجة في رأسه، رأسه انفتحت، فأصابته جنابة. فاستشار الصحابة هل يغتسل في حالة مرضه الشديد ده، يغتسل أم لا؟ فقالوا له لابد أن تغتسل، أشاروا عليه بأنه لابد أن يغتسل. وطبعا إيه، سأل الصحابة والصحابة جاوبوا فاغتسل فمات، الغسل قتله لأنه كان مريض ولما اغتسل مات. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له القصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال. يعني أنتوا مش عارفين ما تجاوبهوش، العي اللي هو الجاهل شفاء السؤال، اسألوا لا تفتوا بلا علم. إنما كان يكفيه، هو بقى من أول هنا بقى، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. كان يكفيه أنه يغسل جسمه كله ويمسح على الإيه؟ على الخرقة الشجة. من أول إنما كان يكفيه ده ضعيف، إنما القصة كلها صحيحة. بس الفعل نفسه صحيح من غير ادله، ان هو يمسح على الجرح دي حاله ضروره، والمسح تقوم مقام الغسل في حالات الضروره. طيب هنا بيقول بقى ولان العجز هنا ببعض البدن، العجز ببعض البدن وفي الاعواز، الاعواز اللي هو عدم وجود ماء العجز عن بعض الأصل. بيقول في فرق بين إن أنا ألاقي بعض الماء أو أعجز عن بعض البدن. لو عجز عن بعض الماء مش هستعمل الإيه؟ الماء خالص، إنما عجز عن بعض البدن هستعمل الصحيح وامسح الباقي. يبقى في فرق بين الأصل والفرع، خلاص. فهو بيقول هنا لأن العجز ها هنا ببعض البدن يلزمه غسل الصحيح والمسح على الباقي. ليه؟ لأن هنا العجز عن بعض البدن، وهو مأمور بالإتيان بالعبادة كلها في البدن، لأن هنا العبادة ديت لو حطناها تحت القواعد هتخش تحت القاعدة إيه؟ زي بالضبط غسل المرفق، صح؟ الباقي يبقى تخش في الحالة الثالثة الثانية تبعا لغيره احتياطا، لأن باقي جزء من البدن، زي واحد اتقطعت إيده من هنا وتبقى جزء من الساعد، هنقول له يجب عليك أنك تغسل الجزء الباقي، لأن ده جزء باقي من العبادة ويجب عليك أنك أنت تغسله لأنه باقي، بعض الفرض باقي. فكذلك غسل البدن كله باقي وتبقى الجزء الممسوح عليه، بخلاف واحد كله صحيح ووجد إيه؟ شوية مية قليلة. هيضرب لها مثال تاني بقى، بيقول هنا لأن العجز هنا ببعض البدن وفي الإعواز، الإعواز اللي هو عجز الماء، عدم وجود الماء، العجز ببعض الأصل. فاختلف كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم. واحد عاجز عن بعض الرقبة في الكفارة، واحد معهوش فلوس يكفر عن بعض الرقبة، ولا عشر مساكين ولا كسوة العشرة، هنقول له خلاص هات خمسة وبعد كده لما ربنا يسهلك تبقى جيب خمسة تانين. هو لو فعل ذلك، والعشرة مش لازم يبقوا في يوم واحد، ممكن يقول والله أنا معايا عشر جنيه النهاردة هعمل خمسة وبكرة العشر جنيه هعمل خمسة التانين، هتجزئه. إنما ما يلزموش يعمل كده، ممكن يصوم النهاردة. مثال مثلا، واحد عليه كفارة يمين وهو دلوقتي في آخر الشهر ومعهوش فلوس، موظف يعني ومعهوش، لو قلنا كفارة اليمين في الأوسط من أوسط ما تطعمونه أهلكم 70 جنيه مثلا، وهو معهوش 70 جنيه دلوقتي وقدامه كمان 10 أيام على ما يقبض، هنقوله في العشر أيام دولت يجزئك الصوم 70 جنيه إطعام 10 مساكين. لو قلنا مثلا إن كل مسكين ياخد 7 جنيه وجبة، ربع فرخة مع رغيفين عيش أو وجبة مشبعة يعني غدا، هنقول الإيه؟ إن 70 جنيه مش معاك دلوقتي، ممكن تصوم ويجزئك الصوم. يقول طب أنا معي 10 جنيه، تاخدها تمشي حالك بيها على ما ربنا نقول خلاص. لو انت عايز تقسم الكفارة ده مباح ليك، انك انت لا تأتي الكفارة في يوم واحد، ممكن كل يوم مسكين لغاية ما تنتهي من 10 مساكين، زي كفارة الصوم كده، لما واحد يبقى عليه 30 مسكين ممكن يطعم عن كل يوم مسكين في كل يوم. فهو ده، انما لو صمت اجزائك. فهو هنا بيقول عاجز عن بعض الاصل، عاجز عن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين فله العدول إلى الصوم. طب هاتها العكس بقى، ولو كان بعضه حرا فملك بنصيبه الحر مال، واحد نص حر ونص عبد مبعض، كان شركة بين اتنين كانوا شارين وواحد حرره والتاني محرروش، فنسمي الصورة دي راجل مبعض. مبعض يعني نص حر ونص عبد، يشتغل يوم يكسب لنفسه واليوم التاني يكسب لإيه؟ لسيده. طب فرضنا لما كسب في اليوم بتاع نفسه ده كسب 70 جنيه، هل يلزمه إطعام 10 مساكين ولا لا؟ يلزمه. ليه؟ لأنه ملك قدر الكفارة، رغم أنه هو نفسه نص حر ونص عبد. لو كان عبد خالص هيكفر بإيه؟ بالصوم. لا، مش هينفع يعتق نفسه لأنه لا يملك نفسه. بالصوم العبد ملوش كفاره غير الصوم بس، لان الاطعام ملوش مال، هيجيب منين؟ هياخد من سيده عشان يطعم، لو سيده اداله ماشي، انما هو نفسه لا يمتلك المال. فهو لو كان نص حر امتلك بنص الحر مال، زي اللي نصه جريح ونصه سليم، فيلزمه غسل السليم والمسح على الجريح. هو ضرب مثال صعب، وضرب مثال صعب، بس المثال ده للاسف الحنابلة بيبعدوا عنه، بيبعدوا عن المثال ده، لان عشان يفسر المثال لازم يشرح القاعده الرباعيه دي. فالحنابله كلهم بيبعدوا عنها، حتى في المغني ما شرحهاش، ما حطهاش اصلا في المغني. هو طبعا الكافي متالف بعد المغني، والمغني شرح مطول. يعني لو حبيت المثال ده يتشرح لك في كتاب مش هتلاقيه في كتب الحنابله غالبا، لا في كتب ابن قدامه ولا في غيره، انما تلاقيه في المجموع. انا جايب شرحه من المجموع، والمجموع ضربه بنفس المثال وبنفس الطريقه، ماشي، مع ان الاثنين دولت يعني ابن قدامه ما بينقلش من المجموع، انما ممكن يكونوا الاثنين اشتركوا في نقله من كتب الايه السابقين. لا، لو نص حر وملك بفلوسه 70 جنيه يجزئه عتق رقبه، او يجزئه اطعام 10 مساكين، اللي هو التكفير بالمال. التكفير بالمال ديت يعني العتق او الاطعام او الكسوه، ده معناه التكفير بالمال. فما دام ملك المال يبقى يلزمه التكفير بالمال، حتى لو انه بعضه عبد، زي واحد نصه متكسر ونصه سليم، هنقول له نصك السليم ده لازم يتغسل، ونصك المكسور ده هيخش تبع العذر. انما واحد سليم خالص ومش لاقي غير بعض الماء، زي واحد حر مش لاقي غير بعض المال، يبقى قص الكفاره على التيمم، كفاره جزء من المال زي جزء من الماء. فما دام جزء من الماء يسقط عنه الماء خالص وتيمم خلاص. هو بيضربها مثال عشان يوضح اللي فات، بس هي المثال نفسه عايز شرح اكتر من الايه من الاصل، ولكن هو بيضرب لنا مثال عشان احنا نستفيد. يعني استفدنا احنا كذا مساله، كفاره وازاي نطلع في الكفاره. فهو الفقهاء بيحطوا امثله ممكن تكون صعبه في الفهم، بس لو فهمتها هتستفيد مسائل اخرى تضاف اليها. مبطلات التيمم بقى ممكن نخليها المره الجايه عشان الوقت، ان شاء الله اللي باقي اسهل من اللي فات نخلصه كل المره الجايه ان شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله.